فأمرهم بأركان الإسلام وفسر بها الإيمان، وذلك لأنه لم يفسر لهم الإسلام، فجعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة الإسلام والإيمان. وعلى هذا فإذا اقتصر الإيمان، ما هو الإيمان؟ دخل في الأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا اقتصر على الإسلام دخل في الأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا اجتمع فسر الإسلام بالظاهرة والإيمان بالباطنة. الله تعالى قد ذكر الإيمان وأدخل فيه هذه من الأعمال الباطنة، وجاهد هذه من الأعمال الظاهرة، فجعل الجهاد أيضا من خصال الإيمان. كذلك آية سورة النساء: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فجعل تحكيم الشريعة وتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم هي العلامة الواضحة للإيمان، فمن لم يجعل الرسول هو الحكم فليس بمؤمن. عملا بهذه الآية فهذا دليلا على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. إذا اقتصر على الإيمان دخلت فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وذلك لأنها نتيجته وثمرته. أما الإسلام فيفسر بالأعمال الظاهرة لأنها علاماته، ومعلوم أن الأعمال الظاهرة ليست هي الخمسة فقط، ولكن هذه الخمسة هي دعائمها وأسسها وأصولها، وإذا حافظ عليها حافظ على غيرها. فالأركان الخمسة الظاهرة: الشهادة والصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه أسس الإسلام وأمره ودعائمه وأركانه التي يتكون منها والتي يقوم عليها. ولكن هناك أيضا خصال أخرى تعتبر مكملات، فلأجل ذلك إذا أتى بهذه الأركان احتاج إلى تلك المكملات. وقد ذكرنا أنهم ضربوا مثلا للإسلام بالبناء، فإن قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، مثله بالبناء. وأنتم تعرفون أن البناء لا بد أن يكون له زوايا، فجعل الأركان هذه هي الزوايا التي يتكون منها وينحط عن الأربعة المتقابلة، فهذه تعتبر أركانه لا يتم إلا بها. فهذا المكان لا يتم إلا إذا تكاملت الزوايا المتقابلة، ولكن ومع ذلك يحتاج إلى تكملة. بقية الخصال التي هي إما أفعال وإما تروك هي بمنزلة المكملات. لو أن المسجد فقط إنما صبت حيطانه مجرد إقامة لقلنا إنه يحتاج إلى تكملة، يحتاج إلى أبواب، يحتاج إلى نوافذ، يحتاج إلى إمارة، يحتاج إلى تهوية، ويحتاج إلى فرش، ويحتاج إلى سرج، ويحتاج إلى مرافق ومتكئات وما أشبه ذلك. فكذلك الإسلام بحاجة إلى الجهاد، وبحاجة إلى الأعمال الصالحة، وبحاجة إلى ترك المنكرات كلها: ترك القتل، وترك الزنا، وترك الشرك، وترك السرقة والفساد وأنواعه وما أشبه ذلك. وكذلك إلى بر الوالدين وإحسان الجوار وصلة الأرحام وبذل السلام وتشميع العاطفة وعيادة المريض واتباع الجنائز وما أشبه ذلك. لا شك أن هذه من خصال الإيمان. فالذي يأتي بالأركان الإسلامية الأركان الخمسة يطلب منه تكبير ذلك بأن تدعي هذه الخمسة غيرها، فيقال له: ائت بالبقية حتى تكون بذلك قد كملت الإسلام. والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا، الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان، يجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله بها مخلصا له الدين، وهذه هي الخمس، وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب مصالح، فلا يعم وجوبها جميع الناس، بل إما أن يكون قرضا على الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما يتبع ذلك من إمارة وحكم وفتيا وإقراء وتحديث وغير ذلك، وإما أن يجب بسبب حق الآدميين فيختص به من وجب له وعليه، وقد يسقط بإسقاطه من قضاء الديون ورد الأمانات والمغصوب والإنصاف من المظالم من الدماء والأموال والأعراض وحقوق الزوجة والأولاد وصلة الأرحام ونحو ذلك، فإن الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمرو، بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلوات الخمس والزكاة، فإن الزكاة وإن كانت حقا ماليا فإنها واجبة لله، والأصناف الثمانية مصالحها، ولهذا وجبت فيها النية، ولم يجد أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه، ولم تطلب من الكفار، وحقوق العباد لا يشترط لها النية، ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئت ذمته ويطالب بها الكفار، وما يجب حقا لله تعالى كالكفارات هو بسبب من العبد، وفيها معنى العقوبة، ولهذا كان التكليف شرطا في الزكاة، فلا تجب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى على ما عرف في موضعه. يجب هنا بما سمعنا، يعني لماذا اقتصره الإسلام على الأركان الخمسة ولم يذكر بقية الصفات؟ لم يقل الإسلام أن تجاهدوا في سبيل الله، وأن تأمر بالمعروف، وأن تنهى عن المنكر، وأن تصل رحمك، وأن تبر والديك، وأن تحسن إلى جيرانك، وأن تحب المسلمين، وأن تسلم على من سلم عليك، وأن تعود المرضى، وأن تتبع جنائز الموتى ونحو ذلك. لماذا لم يذكر هذه الخصال في الإسلام؟ ولماذا لم يذكر المتركات؟ لم يقل إن من الإسلام أن تترك الزنا، وأن تترك القتل، وأن تترك الشرك، وأن تترك السرقة، وأن تترك الغيبة والنميمة، وأن تترك الخيانة والإثم، وأن تترك السباب والبحشاء وما أشبه ذلك. لم يذكر هذه الأشياء في الإسلام. نقول لا شك أن هذه من خصال الإسلام، سواء كانت الأفعال كالأمر بالمعروف والمنكر وحبه الله والبغض في الله والولاء له والبراء له وما أشبه ذلك، أو كانت من التروك كترك المنكرات والمعاصي ونفحها، لا شك أنها من خصال الإسلام، ولكن يجاب عنها بما سمعنا بما أجاب به الصالح. فيقال أولا أن الأركان الخمسة تستدعي غيرها، لا شك أن الصلاة تنهى عنها السعي والمكر، فإذا حافظ العبد عليها فإنها تحبب إليه الأعمال الخيرية، فتراه يحب النفقة في سبيل الله، وتراه يحب الجهاد، وتراه يحب الخير ويحب أهل الخير، وتراه يتعلم العلم ويعلمه، وتراه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويبر أبويه، ويبذل السلام للعالم، ويأمر بما يحبه المسلمين ويشفيه فيما بينهم، وتراه يصل الرحم ويحسن الجوار ويحسن إلى المماليك وما أشبه ذلك، وتراه أيضا يبتعد عن المنكرات لأن الصلاة تنهى، فتراه يحفظ لسانه ويحفظ عينيه عن نظره للحرام ويحفظ اذنيه عن سماع الغناء والملاهي وما اشبه ذلك ويحفظ يديه عن الوقت بالاذان ونحو ذلك ويحفظ قدميه عن المشي بهما الى ما لم حرم الله. لماذا؟ لان صلاته امرته بالخير ونهاته عن الشر. فهذه خصلة أو سبب من الأسباب التي جعلته يحب الخير ويكثر منه. كذلك أيضا جواب ثاني وهو أن هذا الخصال قد لا تجب على كل حرب من حرب، بخلاف الصلاة فإنها واجبة على كل حرب، والزكاة على كل حرب من عنده مال، والصوم على كل فرد، والحج على كل فرد من قدر على الحج. أما مثلا الجهاد فإنه على الطابق وهو حرب كفاية إذا قام به من يكفي تنقطع عن الباقي، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قام به من يكفي تنقطع عن الباقي، وكذلك الأمور التي تتعلق بالغير. فمثلا بين السلام فرض كفايه، اذا سلم واحد من عشره كفى، واذا رد واحد من العشره كفى. وكذلك الخصال الخيريه لا تجب على كل احد، فقد لا يجب على كل احد مثلا ان يضر او يصل، قد لا يجب ان يكون من كل احد مثلا اطالب يحتاج الى صلتهم أو ما أشبه ذلك. فوجودها إنما هو على الشخص الذي اتصف بتلك الصفة. فهذا جواب. كذلك أيضا من الأجوبة أن مثلا الكفارات التي قد تصبح واجبة ما تجب على الإنسان بإيجاب الشرع، إنما بإيجاد نفسه. فالنذور التي يلزمها نفسه هو الذي أوجبها. إذا مثلا أوجب على نفسه أرشية أو أوجب على نفسه صدقة اعتبر هذا مما أوجبه على نفسه لم يوجبه عليه الشرع. إنما الشرع سن لهم مثلا الصدقة، وسن لهم الأضحية مثلا، وسن لهم أنواع البر، أنواع البر المتعدية. أما مثلا الكفارات، كفارات النذور وكفارات الأيمان وما أشبهها، فهذه أيضا لا تجب على كل فرد، إنما تجب على من أوجب على نفسه أو أتى بالسبب الذي أوجبه على نفسه. فإذا الناذر هو الذي أوجب على نفسه كفارة يمين إذا لم يفي بنذره، الحالف هو الذي أوجب على نفسه كفارة عن حلف، المظاهر هو الذي أوجب على نفسه، وهكذا كفارة القتل، وهكذا كفارة الوقت في نهار رمضان وما أشبه ذلك. لا شك أن هذه إنما أوجبها الإنسان على نفسه. وبكل حال فإن الأشياء التي يكلف بها الإنسان إما أن تكون من الخصال الخيرية التي ليست واجبة ولكنها مشروعة وفيها أجر، فيها حسنات كالأذكار والأدعية وقراءة القرآن والاعتكاف بالمساجد والإتيان بالنوافل قبل الصلوات وبعدها وأنواع التطوعات، وكذلك أنواع الصدقات الزائدة على الواجب الذي هو الصدقة وما أشبه ذلك. فهذه خصال خيرية يحبها الشرع إذا أحبها العبد أكثر منها، وحبه لها يظهر عن كونها طاعة. فإذا علم أنها طاعة وأن الله يحبها أكثر منها. وأما التروف والمحرمات فإن الذي يتركها هو الذي يعرف عاقبتها، ويعرف الآثام التي تترتب عليها. فإذا علم العبد أن الله تعالى يعاقبه على الشرك يعاقبه على القتل وعلى الزنا وعلى المسكرات والمخدرات ونحوها يعاقبه على القذف وعلى السباب والشتم واللعن والغيبة والنميمة ونحو ذلك يعاقبه على أكل الحرام كأكل الربا وأكل الرشا ومعاملات محرمة وما أشبه ذلك يعاقبه على سماع الغناء واللهو وما أشبه ذلك إذا علم أنه يعاقبه على ذلك تركها. وهذه أيضا ليست من الضروريات, ليس كل أحد مضطر إلى أن يتعامل بالمعاملات المحرمة, ليس كل أحد مضطر إلى أن يغتاب وأن ينم وأن يشتم ويسب ويكذب, ليس كل أحد مشتاق ولا مضطر إلى أن يرى الصور والملاهي وينظر إلى العورات وما أشبه ذلك, ليس كل أحد مضطر إلى أن يسمع الغناء واللهو والباطل والكلام السيء وما أشبه ذلك, ليس من الضروريات. فإذا لما كان فيها مفاسد ولم يكن فيها مصالح كان الإسلام مستدلا على النهي عنها وعلى الزجر والعقوبة عليها. فإذا أسلم العبد وعرف أن هذه الخصال التي هي أركان الإسلام هي السبب في أنه مسلم, عرف أن الإسلام لا يجتمعه وضده وأن الإسلام ينهى عن الآثام فاجتنب الآثام كليا واستكثر من الطاعات كليا وبذلك يتم إسلامه وإيمانه. والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. تقدم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام وتؤمن بالقدر خيره وشره, وقال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا, وقال تعالى إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك الآية. فإن قيل كيف الجمع بين قوله تعالى كل من عند الله وبين قوله فمن نفسك, قيل قوله كل من عند الله الخطب والجذب والنصر والهزيمة كلها من عند الله, وقوله فمن نفسك أي ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك, كما قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك, والمراد بالحسنة هنا النعمة وبالسيئة البلية في أصح الأقوال. وقد قيل الحسنة والطاعة, وقد قيل الحسنة الطاعة والسيئة المعصية, وقيل الحسنة ما أصابه يوم بدر والسيئة ما أصابه يوم أحد. والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث, والمعنى الثاني ليس مرادا دون الأول قطعا, ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه مع أن الجميع مقدر, فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل, والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى كما دل على ذلك الكتاب والسنة. كلام على المصائب وكونها مقدرة من الله الحسنة والسيئات. فالله تعالى يقول قل كل من عند الله, أي الحسنة والسيئة كلها مكتوبة ومقدرة من الله. لو شاء الله ما حصلت هذه العقوبات ونحوها ولا حصلت هذه الآفات وما أشبهها, فهي من الله، من الله خلقا وتكوينا وقضاء وقدرا. المراد بالحسنة والسيئات هنا الحسنة يدخل فيها الأعمال الصالحة، فإن ما عملت من أعمال صالحة فالله هو الذي أقدرك عليه، ويدخل فيها الخيرات الحسية، ما أصابك من نعمة وما أصابك من صحة ومن ثروة ومن خصب ومن أمن ورخاء، وما أصابك من نعمة مال أو ولد أو فرح أو بشر وسرور أو ما يجحدك وما يصب نفسك، ما أصابك من هذه كلها فهو من الله. وقد جعل الله تعالى ذلك ثوابا على الأعمال والحسنات التي يعملها العابد. قال الله تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، أي لنعطينهم في الدنيا حسنة، وذلك لأنهم أتوا بالأسباب. فإذا أتى العبد بالأسباب التي هي الإيمان والأعمال الصالحة فإن الحسنة التي تصيبها إما الحسنة التي هي خيرات أخروية أو خيرات دنيوية هي من الله، وهي أيضا جزاء له على عمله. فأنت أيها المؤمن التي اتقي المؤمن العبد الصالح، إذا أصلحت عملك جازاك الله تعالى بحسنة في الدنيا وبحسنة في الآخرة. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فالحسنة في الدنيا الصحة والنعمة والرفاهية والنصر والتمكين والخيرات المحبوبة للنفوس، والحسنة في الآخرة هي الجنة. فما أصابك من حسنة فمن الله، هو الذي أمان بها عليك وهو الذي تفضل بها عليك. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ما أصابك من هم أو من غم، ما أصابك من جوع أو من علم، ما أصابك من مرض أو من حزن، ما أصابك من خوف أو من حزن أو من قلق أو اضطراب أو من فقر أو وفاقة أو من مرض أو موت أو جلاق حبيب وما أشبه ذلك، فاعلم أنه عقوبة على سيئات اقترفتها، أو أنه فحمة لك واختبار إذا كان في إيمانك شيء من النقص أو من الضعف حتى يثبت إيمانك أو يتزعزع، فهي من نفسك. يعني سبب هذه السيئات التي وصلت بها أنها صادر عن نفسك. ولهذا قال الله تعالى للصحابة: وما أصابكم يوم التقى الجمعان، يعني في غزوة أحد، ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم إليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، من عند أنفسكم أي بسبب جعلتموه سلط عليكم هذا العدو فهو من عند أنفسكم، أي عملتم عملا حصل به هذا التكليف. نقول: لا شك أن الإنسان عليه إذا ابتلي بالحسنة أن يشكر، وإذا ابتلي بالسيئة أن يصبر. فإذا أصابت الحسنة أصابت النعمة والرخاء والثروة والغناء وكثرة المال والولد والصحة والرفاهية والخيرات التي تسره وتجلب له الحياة السعيدة، فلا يعتقد أنها ذلك كرامته، بل يعتقد أنه ابتلاء من الله له، إما أنه جزاء على أعمال عملها وثرى من وثرى من حسن عسن عمل عظيم قد عدلت له حسن عسن. وهذا يحييك، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون إذا وسعت عليهم الدنيا، يقولون نخشى أن تكون طيباتنا عجلت لنا. الحسنات التي أو الخيرات والمزاحية التي فيها الناس الآن قد تكون حسنات ما لهم الصالحة عجلت لهم ولا يبقى لهم بالآخرة ثواب. ويمكن أن تكون هذه الحسنات والنعم والرخاء التي أعطيها الناس في هذه الحسنات أن تكون جزاء على أعمالهم الصالحة مع ادخار الأجر لهم. الله تعالى يثيب الصالحين والمؤمنين بثواب في الدنيا ولا ينقص ثوابهم في الآخرة، فإن لهم من حسنتين حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. كذلك أيضا يمكن أن تكون هذه الخيرات وهذه النعم التي أصابها الناس في هذه الأزمنة وهذه السعة والرفاهية والنعم يمكن أن تكون ابتلاء، ابتلاء فإن الله تعالى يبتلي بالخير كما يبتلي بالشر، فيبتلي بالحسنات ويبتلي بالسيئات. الابتلاء بالحسنات لأجل أن يظهر من العدل هل يشكر أم يكفر، كما حكى الله تعالى عن سليمان أنه قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فإذا نقول هذه النعم التي فتحت علينا بفضل الله علينا ليبتلينا هل نشكر أم نكفر، فإذا عرفنا أنها من الله شكرنا، وإذا عرفنا أننا بحاجة إلى تقييمها استعملناها فيما يحبه الله تعالى، وبذلك تثبت وبذلك نكون من الساكنين لها. فهذا هو الابتلاء بالخيرات. أما الذين انخدعوا بحق واعتقدوا أن ذلك دليل على كرامتهم فإنهم هم المحرومون، هم الذين تعجلوا ثواب أعمالهم في الدنيا واعتقدوا أن ما فتح عليهم وما أمدهم الله به اعتقدوا أنه دليل على كرامتهم وعلى فضلهم وعلى شرفهم وعلى رفعة منزلتهم ونحو ذلك. وقد وقع هذا للأولين، حكى الله تعالى عن قارون أنه قال إنما أوتيته على علم عندي، أي أوتيته على شرف، أوتيته على منزلة رفيعة، أو أوتيته بأني محبوب محظوظ عند الله. ولهذا قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هؤلاء هم الذين نظرتهم دنيوية ولم يعتبروا أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب. فإذا عرف العبد أن هذا الابتلاء بالخيرات أنه ليس دليلا على الكرامة، بل إنه لحسنات عملها ويحمل عليها في الدنيا ولا يساله ثواب في الآخرة، وإما أنه لأجل أن يختبر هل يشكر أن يكفر، وإما أنه تأجيل أو توسعة عليه في الدنيا ولا ينقص أجره في الآخرة إذا شكر الله تعالى علم كيف يقام الحسنة الدنيوية. أما السيئة الدنيوية إذا أصابت الإنسان، إذا أصاب الإنسان سيئة دنيوية يعني مصيبة أو بلاء أو مرض أو فقر أو فاقة أو موت قريب أو حزن أو خوف أو مثلا تشريف وتفريق أو نهب وسلم أو تفريق أعداء أو ما أشبه ذلك. فما سبب ذلك؟ لا شك أنه يفصل في هذه الأمور، إما أن يكون تكفيرا، تكفيرا للسيئات، المؤمن مبتلى، فإذا صار عنده سيئات سلط الله عليه المرض، وسلط الله عليه الخوف ونحو ذلك، كما في الحديث من عظم الجزاء مع عظم البلاء. وفي الحديث أيضا أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. هذا سبب. السبب الثاني أن هذه المصائب وهذه الآفات التي تصيب الإنسان قد تكون تنشيطا وتكفيرا للسيئات التي اقترفها، وذلك لأنه قد لا يأتي بحسنات تنفعها فيسلط الله عليه الأمراض. السبب الثالث أنه ابتلاء وامتحان ليظهر من يصبر ومن يجزع. قال الله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين لتبلونا في أموالكم وأنفسكم. فإذا هذه المصائب هي بسبب الناس، بسبب إنسان سيئات اقترفوها أو أعمال قصروا فيها أو نحو ذلك، فالسبب الأصل منهم، والله تعالى قد يبتليهم بهذه الأشياء حتى يعتبر قوة إيمانهم وصبرهم، وحتى يرفع درجات الصابرين، وحتى يكفر عنهم بعض سيئاتهم، أو يكون هذا الابتلاء اختبارا ليظهر من يصبر ومن يجزع. فهذا ما ورد في معنى قوله إن تصبك حسنة قوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك.